القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. نعم، هذه القاعدة معناها أنه إذا عقد طرفان عقدا وتم العقد ولزما، فإنهما إن اتفق كلامهما رجع إليه، قال بعتك هذه السيارة 50,000، وقال المشتري نعم بعتني هذه السيارة 50,000، فاتفق كلامهما فإنه يرجع إليه. وإذا اختلف كلامهما ولأحدهما بينة فإنه يؤخذ بقول صاحب البينة، قال بعتك هذه السيارة 50,000، قال لا بعتني السيارة 40,000، يعني باعه السيارة وتم العقد وأخذ هذا السيارة ثم أراد البائع أن يقبض الثمن، قال هات 50,000 فقد بعتك السيارة 50,000، قال أبدا بعتني السيارة 40,000. فاختلفا فجاء البائع بشاهدين أو بشاهد مع يمينه أنه باعه السيارة 50,000، فإنا نأخذ بقول البائع. ولو انعكس الأمر فجاء المشتري بشاهدين على ما يقول أو بشاهد مع يمينه فإنا نأخذ بقول المشتري. لكن إذا اختلف كلام المتعاقدين ولا بينة لأحدهما فإن الفقهاء هنا يقولون نأخذ بالأرجح، فنبحث عن المرجحات، والمرجحات كثيرة، ولكن هناك ضابطا يضبط أكثرها، وهو أن نرجح جانب المتمسك بالأصل، أن نرجح جانب المتمسك بالأصل. يعني مثلا قال اشتريت منك السيارة بشرط أن توصلها إلى المدينة، قال لا ما اشترطت علي هذا في العقد، قال بلى أنا اشترطت عليك في العقد أن توصل السيارة إلى المدينة فيجب عليك أن توصلها إلى المدينة، قال البائع لا لا يلزمني وأنت لم تشترط علي. قلنا هل هناك بينة؟ قالوا لا بينة. نرجح الجانب الأقوى. ما هو الجانب الأقوى؟ الجانب الأقوى جانب من ينفي الشرط، وهو عندنا هنا البائع. لماذا؟ لأن الشرط من الأمور العارضة، والقاعدة عند العلماء أن الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، أنها ليست موجودة، فالذي ينفيها متمسك بالأصل، فنرجح جانب الذي يقول إنك لم تشترط، ولا نلزم البائع بشيء، ولا نلزم البائع بشيء. فإن لم يوجد أصل أو مرجح وتساوى الأمران، ما عندنا مرجح، فإنا نخيرهما بين أن يتراضيا على قول أحدهما، نقول للبائع ارضى بقول المشتري ونقول للمشتري ارضى بقول البائع، فإن تراضيا فالحمد لله، وإن لم يتراضيا فإنهما يتفاسخان العقد، يترادان. ومعنى يترادان أن نقول للبائع احلف أنك ما بعته إلا بكذا. نبدأ بالبائع فنقول له احلف أنك ما بعته إلا بكذا، بالثمن الذي قال. قل والله ما بعته إلا ب50,000. فإن حلف قلنا للمشتري خذها ب50,000، قال لا، نقول له احلف أنك ما اشتريتها إلا بما ادعيت، ما اشتريتها مثلا إلا ب40,000. فإن حلف فسخنا العقد، فسخنا العقد، وترد السلعة إذا كانت قائمة إلى البائع، وينفسخ العقد. والحنابلة هنا يقولون لا بد من أن يحلف على قوله وعلى نفي قول خصمه. فيقول الحنابلة نقول للبائع احلف أنك بعت السيارة ب50,000 ولم تبعها ب40,000. ثم نقول للمشتري احلف أنك اشتريتها ب40,000 ولم تشتريها ب50,000. فإذا حلفا فإنهما يتفاسخان ويفسخ العقد. هذا معنى هذه القاعدة. نعم.